الله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عليكم السلام، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في التناقض، ونتكلم إن شاء الله فيما يلحق بالتناقض أو من ملحقات التناقض، وهو التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، أي بين المختلفتين في الكم والكيف. ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، أي بين المختلفتين بالكم فقط أو بالكيف فقط، ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة معها كما سيأتي. وعليه نقول: المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا، كما وكيفا فهما المتناقضتان. وقد تقدم التناقض، وإن اختلفتا في أحدهما فقط فعلى ثلاثة أقسام: واحد، المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، أعني الموجبتين أو السالبتين، وسميت متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى، فبسبب دخول إحداهما في الأخرى سميت ماذا؟ متداخلتين، لأن الجزئية داخلة في الكلية. ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف، ولا عكس ولا عكس. ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف، ولا عكس. مثلا: كل ذهب معدني، فإنها صادقة ولا بد أن تصدق معها بعض الذهب معدن قطعا، ومثل بعض الذهب أسود فإنها كاذبة ولا بد أن تكذب معها كل ذهب أسود. هذه تسمى المتداخلتان. المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف دون الكم، وكانتا كليتين وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين، يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى، ولا عكس. لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. فمثلا إذا صدق كل ذهب معدني يجب أن ماذا؟ يكذب لا شيء من الذهب بمعدن، ولكن إذا كذب كل معدن ذهب لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهب، بل هذه كاذبة في المثال، لأن الذهب معدن وليس كل معدن ذهب، بل بعض المعدن ذهب، على نحو ماذا؟ السالبة الجزئية. ثالثا: الداخلتان تحت التضاد وهما المختلفتان في الكيف دون الكم، وكانتا جزئيتين، وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف. من جهة ولأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معا. ومعنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى، ولا عكس، أي أنه لو صدقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى. فمثلا إذا كذب بعض الذهب أسود فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود، وهذا صحيح غير كاذب. ولكن إذا صدق بعض المعدن ذهب لا يجب أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، بل هذه صادقة في المثال. وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضيحها لوحا على النحو الآتي: كل باء جيم متضادتان مع ماذا؟ لا باء جيم، يعني ليس، وهنا كل، فهنا تعبر عنه لا شيء، وهنا كل معنى متداخلتان متداخلتان. تقول عين با جيم داخل ذان تحت الضاد تحت التضاد سين با جيم، صار واضح؟ ما عليك إلا أن تطبق الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول. العكوس، سبق في أول هذا الفصل أن قلنا أن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه يستنبط من صدقها صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق، وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي وبينها وبين عكس نقيضها. فنحن الآن نبحث عن قسمين، فنتكلم عن العكس المستوي. أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق، مع بقاء الكيف والصدق، أي أن القضية المحكوم بصدقها تحول إلى قضية تتبع الأولى في الصدق وفي الإيجاب والسلب، بتبديل طرفي الأولى بأن يجعل موضوع الأولى محمولا في الثانية، والمحمول موضوعا، أو المقدم تاليا والتالي مقدما، وتسمى الأولى الأصل والثاني العكس المستوي. فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان: اصطلاح في نفس التبديل، واصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل. ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق أن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس، ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، فقد يكذب الأصل والعكس، كلاهما كاذبان يكون، وقد يكذب الأصل والعكس صادق، أحدهما كاذب والثاني صادق. ولازم ذلك ما هو إذا كان هذا، وهو أنه قد يكذب الأصل والعكس صادقون، لازمه أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق لكن يتبعه في الكذب، فالصدق لا يكون تابعا له ويكون تابعا له في الكذب. فإذا كذب العكس كذب الأصل، لأنه لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس، والمفروض كذلك، المفروض كذب. فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال: واحد، إذا صدق الأصل صدق عكسه، الثاني إذا كذب العكس كذب أصله. فإذا العبرة بصدق العكس أو كذبه، فإذا صدق العكس وإذا كذب العكس كذب أصله. وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الأولى كما علمت. لكن العكس له شروط. ما هي شروط العكس؟ علمنا أن العكس إنما يحصل بثلاثة شروط. قلنا تبديل الطرفين وبقاء الكم والكيف وبقاء الصدق. أما الكم فلا، عفوا، بقاء الصدق، تبديل الطرفين، بقاء الكيف، بقاء الصدق. أما الكم فلا يشترط بقاؤه كما هو الحال بالنسبة إلى ما سبق، وإنما الواجب بقاء الصدق، أن يكون الصدق باقيا، وهو قد يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا وليس في كل القضايا، وقد يقتضي عدمه في البعض الآخر. والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكم أو عدم بقائه. ولو تبدل الطرفان وكان الكيف باقيا لكن لم يبقى الصدق فلا يسمى ذلك عكسا بل يسمى انقلابا، مو انقلاب عسكري يعني، انقلابا في المنطقة. الموجبتان تنعكسان موجبة جزئية، أي أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية والموجبة الجزئية تنعكس كنفسها. فإذا قلت كل جيم باء، وهذه الرموز مرت عليكم في السابق لابد يكون تعرفونها، إذا قلت كل جيم باء فعكسها ماذا؟ عين باء جيم، عين باء جيم يعني بعض، أحسنت، وعين جيم باء عكسها عين جيم باء، ولا ينعكسان إلى كل باء جيم. البرهان واحد في الكلية، أن المحمول فيها إما أن يكون عاما الموضوع أو مساويا له، وعلى التقديرين تصدق الجزئية قطعا لأن الموضوع في التقديرين يصدق على بعض أفراد المحمول وليس على كل أفراد المحمول، على بعض أفراد المحمول. نأخذ لذلك مثال، فإذا قلت كل ماء سائل يصدق معه ماذا؟ بعض السائل ماء. ليش؟ لأن من السائل ما ليس بماء، وكل إنسان ناطق يصدق معه بعض الناطق إنسان. ولكن لا تصدق الكلية على كل تقدير، لأن الموضوع في التقدير الأول لا يصدق على جميع أفراد المحمول لأنه أخاص من المحمول. فإذا قلت كل سائل ما فالقضية كاذبة، مو كل سائل ما، لأن بعض السائل ما عدل ولا، فهذه كاذبة وهو المطلوب. ثانيا قالوا في الجزئية، إما أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو أخص مطلقا أو أعم من وجه أو مساويا، وعلى بعض هذه التقادير وهو التقدير الأول والثالث لا يصدق العكس موجبة كلية، لأنه إذا كان المحمول أعم مطلقا أو من وجه فإن الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول، إنما يصدق لو كان أخص أو مساويا، أما عكسه إلى الموجبة الجزئية فإنه يصدق على كل تقدير. فإذا قلت بعض السائل ماء يصدق بعض الماء سائل، علل ولا، بعض السائل ماء يصدق بعض الماء سائل، وبعض الماء سائل يصدق بعض السائل ماء، وبعض الطير أبيض يصدق بعض الأبيض طير، وبعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان. السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، فيبقى الكم والكيف معا. فإذا صدق قولنا لا شيء من الحيوان بشجر، صدق لا شيء من الشجر بحيوان، سارقة سارقة علل. والبرهان واضح لأن السالبة الكلية وهي لا سالبة كلية لا تصدق إلا مع تباين الموضوع والمحمول تباين كلية، لأن الشجر يتباين مع الحيوان مو صحيح؟ الحيوان والشجر بينهما تباين، والمتباينان لا يجتمعان أبدا مستحيل ما يمكن. فيصبح سلب كل منهما عن جميع أفراد الآخر سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاك موضوعا ما يختلف. وللتدريب على إقامة البراهين، أنا عندي البرهين خطأ، إذا أنتم عندكم هذا أدوها. وللتدريب على إقامة البراهين من طريق النقيض والعكس نقيم البرهان على هذا الأمر بالصورة الآتية. المفروض لا با جيم قضية سارقة، لا شنو يعني؟ لا شيء يعني، لا شيء أحسنت. فهنا لا با جيم قضية سارقة يعني لا شيء من الحيوان بشجر، المدعى لا شيء من الشجر بحيوان سارق أيضا. البرهان لو لم تصدق لا شيء من الشجر بحيوان لصدق نقيضها بعض الحيوان شجر، ولصدق بعض الشجر حيوان، والعكس المستوي نقيض. وإذا لاحظنا هذا العكس المستوي وهو عين باجيم ونسبناه إلى الأصل لا باجيم وجدناه نقيضا له، فلو كان عين باجيم صادقا وجب أن يكون لا باجيم كاذبا مع أن المفروض صدقه، فوجب أن تكون لا جيم با صادقة وهو المطلوب. تعقيب بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعكس المستوي عند الاستدلال، لأن لابد أن نرجع في هذا البرهان للوراء، فنقول المفروض أن لا با جيم صادقة فتكذب عين با جيم نقيضها كاذب. زين أحسن. وهذا النقيض عكسه عين جيم با فيكذب أيضا، لأنه إذا كذب العكس كذب الأصل، وهي القاعدة الثانية اللي مرت علينا، إذا كذب العكس كذب الأصل، لأنه كذب هذا الأصل، لأنه كذب هذا الأصل أعني عين جيم باء. صدق نقيضه لا جيم باء وهو المطلوب، فاستفدت تارة من صدق الأصل كذب نقيضه، وأخرى من كذب العكس كذب أصله، وثالثة من كذب الأصل صدق نقيضه. وسيمر عليك مثل هذا الاستدلال كثيرا، فدقق فيه جيدا وعليك بإتقانه. نعم. السالبة الجزئية، عليكم السلام، السالبة الجزئية لا عكس لها لأنها هي أصلا سالبة جزئية، أي لا تنعكس أبدا لا إلى كلية ولا إلى جزئية، لأنه يجوز أن يكون موضوعها أعم من محمولها، مثل بعض الحيوان ليس بإنسان، والأخص لا يجوز سلب الأعم عنه بحال من الأحوال لا كليا ولا جزئيا، لأنه كلما صدق الأخص صدق الأعم معه، فكيف يصدق سلب الأعم عنه؟ فلا يصدق قولنا لا شيء من الإنسان بحيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان ما يصدق، لأن الإنسان بعض الحيوان. يكذب لو قلنا كل حيوان إنسان، وعكسه ماذا؟ أحسنت. ولا قولنا بعض الإنسان ليس بحيوان، لأن الإنسان بعض الحيوان. واضح هذا؟ المنفصلة لا عكس لها. أشرنا في صدر البحث إلى أن العكس المستوي يعم الحملية والشرطية، ولكن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها، لأنها أقصى ما تدل عليه تدل على التنافي بين المقدم والتالي، ولا ترتيب طبيعي بينهما، فأنت بالخيار في جعل أيهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق بين البين. فسواء أن قلت العدد إما زوج أو فرد، أو قلت العدد إما فرد أو زوج، ما يتغير شيء، أنت بس بدلت جعلت المحمول موضوع والموضوع محمول في الثانية، فجعلت الموضوع في الأولى محمولا في الثانية، عدل، والمحمول في الأولى موضوع في الثانية، هكذا. فإن مؤداهما واحد، فلذا قالوا المنفصلة لا عكس لها أي لا ثمرة فيه. نعم، لو حولتها إلى حملية فإن أحكام الحملية تشملها، كما لو قلت في المثال مثلا العدد ينقسم إلى زوج وفرد، فإنها تنعكس إلى قولنا ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد، عكسها تماما، عكس النقيض، وهو العكس الثاني للقضية الذي يستدل أو يستدل بصدقها على صدقه، وله طريقتان. واحد، طريقة القدماء، ويسمى عكس النقيض الموافق لتوافقه مع أصله في الكيف، وهو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل، يعني أكو تناقض بين الأولى والثانية من حيث تغير الموضوع والمحمول، نقيض موضوع الأصل مع بقاء صدق الكيف. هو الاختصار، هو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. فالقضية كل كاتب إنسان تحول بعكس النقيض الموافق إلى كل لا إنسان هو لا كاتب، وهذا صحيح صادق، لأنه ما لم يكن إنسانان لا يمكن أن يكون كاتبا، حتى لو أن مثلا هذا الحيوان علم كيف يخط وكيف يكتب ما يسمى كاتب، ما يسمى كاتب. ثانيا، طريقة المتأخرين، ويسمى عكس النقيض المخالف لتخالفه مع أصله في الكيف، وهو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها عين موضوع الأصل مع بقاء الصدق دون الكيف. مثال على ذلك، فالقضية تقول كل كاتب إنسان، صحيح لو لا؟ تحول بعكس النقيض المخالف إلى لا شيء من لا إنسان بكاتب، أيضا تكون صادقة. قاعدة عكس النقيض من جهة الكلمة يأتي عليها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.